إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين يقدم لكم دورة شرح كتاب البدع لابن وضاح القرطبي المالكي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. والآن مع المادة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. وتحريف الغالين سبق الكلام عليه، وأن كلام النووي، كلام ابن القيم رحمه الله، وأن الحديث حسن لا بأس به، وأنه فيه تعديل لحملة هذا العلم، ولا ينافي ذلك أن يوجد بعض من ينتسب إلى العلم من يحمله وهو ليس بعدل، وأن هذا يعتبر، هذا الذي حمل هذا وليس بعدل يعتبر علم، يعتبر أنه علم ولا يعتبر من حملته. ذكر لي بعض الإخوان هنا أن في رواية الحاكم: ليحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ليحمل، فيكون أمر، وعلى هذا فيكون في حث، إن صحت هذه الرواية فيكون في حث على أهل العلم العدول أن يحملوا هذا العلم، وتكون هذه الرواية مؤيدة لما سبق في معنى الحديث، وأن هذا العلم إنما يحمله العدول، ويكون هذا الحديث يحمل هذا خبر بمعنى الأمر، يكون خبر بمعنى الأمر، وتؤيد هذه الرواية، فكتون هذه الرواية إن صحت ليحمل هذا العلم كل خلف عدوله، دالة فيها حث على أهل العلم العدول أن يحملوا هذا العلم، ودليل على صحة معنى الحديث، والدليل على أن الحديث خبر، معناه خبر بمعنى الأمر، هو خبر لكن بمعنى الأمر، وهذا يأتي كثير، خبر بمعنى الأمر، مثل قوله: توفي فلان رحمه الله، مات فلان رحمه الله، هذا خبر لكن معناه الدعاء، معناه اللهم ارحم، توفي فلان غفر الله له، المعنى اللهم اغفر له، فيكون معنى يحمل هذا العلم من كل خلف عدول خبر بمعنى الأمر، المعنى ليحمل هذا العلم، تؤيده الرواية، هذه مؤيدة مفسرة له ومبينة لنا المعنى الحث، وأنه خبر بمعنى الأمر، ومؤيدة لصحة معنى الحديث، وبهذا يزول الإشكال، الحمد لله. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال: حدثنا أسد قال حدثنا رجل عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط قال قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطلق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا. نعم، هذا الأثر. قال أنبأنا أسد قال قال أنبأنا رجل عن عبد الله المبارك ويوسف بن أسباط قال قال عبد الله بن مسعود. أولا، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر عن ابن مسعود. ثم إن هذا الأثر في ضعف، ضعيف لجهالة هذا الرجل. قال أنبأنا أسد أنبأنا رجل، ومن المعلوم أن السند إذا كان فيه رجل مبهم يكون ضعيف، يكون ضعيف هذا. قال عبد الله بن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، قال ابن مبارك: وكفى بالله وكيلا. فيكون هذا الأثر عن ابن المسعود ضعيف، ولكن قد يقال أن معناه صحيح وأن له شواهد في المعنى تدل على صحته. من الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمعنى هذا الحديث أنه لا بد أن يكون هناك قائم لله بحجته في كل زمان. وذلك حديث أن الله تعالى يبعث على كل رأس كل سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فهذا الحديث وهذا الحديث وغيرهما مما في معناهما تدل هذه النصوص على أنه لا بد أن ترد البدع، ولا بد أن يظهر الحق، ولا بد أن يبين الله الحق ويظهره على ألسن أوليائه. فيكون هذه شواهد لهذا الأثر الضعيف: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه. كل بدعة أراد بها صاحبها أن يكيد الإسلام وأن يطعن في الإسلام يقيد الله وليا من أوليائه، والولي هو الصالح، الولي والصالح هو المؤمن التقي، ولي الله والمؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو ولي الله هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بخلاف الولي عند الصوفية. الولي عند الصوفية المخرف، عنده تخريف، عنده اعتقادات فاسدة وعبادات فاسدة. أما الولي في الشرع فهو المؤمن التقي، كل مؤمن التقي فهو ولي الله. الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث وهذا الأثر عن المقصود يقول: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام، هذه البدعة يكاد بها الإسلام، يراد الطعن في الإسلام. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، قال ابن مبارك: وكفى بالله وكيلا. نقول: هذا الأثر ضعيف، وسبب ضعفه أن فيه رجل مبهم مجهول، قال رجل، والسند إذا كان فيه مبهم فيكون ضعيف. لكن الشواهد في المعنى تدل على أن له أصل أو تشهد له فيكون حسنا لغيره. نعم، صلى الله عليكم. قال: حدثنا أسد قال: حدثنا محمد بن خازم عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. عن ذلك محمد بن خازم عن عبد محمد بن صالح، النسخة هذه صالح هي تحقيق محمد أحمد دهمان طبعة دار البصائر. السلام عليكم. قال: أنبأنا أسد قال: أنبأنا محمد بن صالم عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم أبي أمية قال: أن أرد رجل عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. تكلم عليه عندك؟ إيه نعم شيخ. قال في هذه النسخة خازم، وفي نسخة أخرى صالم، قال: وفي الأصل حازم، والصواب ما أثبتناه خازم. إيش وفي إيش أعد؟ قال: في نسخة رمز لها بسين قال صارم. نعم. وفي الأصل حازم، والصواب ما أثبتناه أي خازم. بس نعم. ولا تكلم عن لا لم يتكلم صحة الأثر الأثر. نعم. يقول: قال ابن حبان: اختلط بآخره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير وتركه يحيى القطان. حنظلة أي هذا عبد الرحمن، حنظلة بن عبد الرحمن. نعم. وعبد الكريم أبي أمية ما تكلم عليه؟ يقول عبد الكريم بن أمية أبي أمية عبد الكريم بن أبي أمية يقول وهو الأصح. نعم ما في شيء ما تتكلم عنها، فقط صحح أنه صحح الاسم فقط الذي أثبته فقط ما تكلم عنه. وهذا الأثر ما عد له ولا ضعف. نعم هذا الأثر ضعيف السند كما أنا ما الحاشية هنا ما نسخة ما تكلم وحاقي ما تكلم عليه، لكن هذا الأثر ضعيف. في كلام الشيخ أحسن عليك بس لعبد الكريم ها؟ قال المحقق يقول وقلت هذا الخبر أحد عجائبه، فإن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق أحد الضعفاء وكان موصوفا بالإرجاء، فهذا القول منه مستبعد والله أعلم. يعني على هذا يكون السلفي ضعيفا، الأول حضرة بن عبد الرحمن والثاني عبد الكريم بن أمية يكون ضعيف لا صح، لكن قد يقال أن المعنى صحيح معناه، لا نرد رجلا عن رأي سيء أحب إليه من اعتكاف شهر، هذا تشهد له النصوص التي تدل على أن الدعوة إلى الله والنصح ونصح المسلمين وتوجيههم من النفع المتعدي، وأما الاعتكاف فهذا عبادة قاصرة، والنصوص دلت على أن العبادة المتعدية مقدمة أفضل من العبادة القاصرة، فهذا الأثر ضعيف ضعيف السند لكن معناه صحيح، وذلك أنه إذا دعوت شخص عنده انحراف في فكره وفي عقيدته ثم استقام بدعوتك ورجع الرأي السيء هذا أفضل من كونك تتعبد عبادة قاصرة، لأن نفعك الآن تعدى إلى الآخرين، فالأدلة العامة تدل على أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، فمن هذا الباب يكون معنى الأثر صحيح، أما سنده فهو ضعيف ضعيف لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة إلا هو أولى بالأخذ بها والتوبة عليها، فلما أخذوا بها وكثرت دعاتهم إليها فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة رحمة يعتصم بها مؤمن وتكون حجة على مصر ملحد. فأما إذا جهروا به وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر علم الحياة والبلاغ عن رسول الله رحمة يعتصم بها على مصر ملحد، والمعنى متقارب. ذكر الكلام هذا يا شيخ. نعم أقول محقق ذكر أنه في ذكر الإشارة رمز إليه في النسخ لعلها من النسخ اللي عندكم شيء. طيب تكلم على السند. نعم الشيخ قال إسناده ضعيف جدا والشطر الأول منه صحيح من قول الحسن البصري. بس الشطر الأول إيش؟ يقول إسناده ضعيف جدا والشطر الأول منه صحيح من قول الحسن البصري. يقول أبو إسحاق الحذاء الأقرب أنه إبراهيم بن قديد. نعم يقول أبو إسحاق الحذاء الأقرب أنه إبراهيم بن قديد وهو ابن يزيد أنه الأقرب أنه الأقرب أنه إبراهيم بن قديد أو ابن قديد وهو ابن يزيد ابن قديد كما ذكره الدولابي في الكنى، وقد قال العقيلي في حديثه وهم وغلط، وقال البخاري في حديث رواه عن الأوزاعي لا أصل له من حديث الأوزاعي، قال الذهبي له مناكير. يقول وعلى هذا فيكون هذا الأثر أيضا ضعيف عن الأوزاعي، وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا اختلف في الصرف، قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل بالعكس. هنا ذكر نقل المحقق عن الزمخشري، قال الزمخشري في الفائق: الصرف التوبة، لأنه صرف النفس إلى البر عن الفجور، والعدل الفدية من المعادلة، وعليه فصرفا فتح الصاد وسكون الراء. قد رواه الدارمي عن الحسن البصري قال: لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجة ولا حجة ولا عمرة حتى يدعها. ولو كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، يعني على أهل البدع، عليهم لأهل البدع، وتشمئز تنقبض، تشمئز منه قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا. هتك الستر هو خرقه، هتك الستر اللي خرقه فتبين ما وراءه، والعورة ولا يظهر منهم عورة. هنا يقول العورة هي الكلمة القبيحة الزائغة عن الرشد. قول على مصر ملحد: الإلحاد هو الميل والعدول عن الشيء، هذا هو الأصل، الإلحاد والميل والعدول عن الشيء. والإلحاد أنواع، منه الإلحاد كفر، فالملحد الكافر ملحد لأنه ميل عن الصواب مشرك، وكذلك الجاحد المعطل سمى ملحد. وقد يكون الإلحاد جزئي، الإلحاد في تأويل بعض الصفات، والإلحاد في إنكار الصفات، إنكار في إنكار الأسوأ. فالملحد الإلحاد أنواع. الله توعد الله الملحدين، قال تعالى: إن الذين يوحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا الأثر وإن كان ضعيف لكن لبعضه شواهد. فقوله: لو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك منهم أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها والتوبة عليه. هذا صحيح، إذا استتر المبتدع أو العاصي ببيته ولم يظهر بدعته ولا معصيته فهذا لا تضر الناس، وإنما تضره هو، بخلاف ما إذا جهر بها وأعلن بها. هذا المعنى صحيح دلت عليه النصوص، أن المستتر غير مجاهر، مجاهر يعني المستتر يعني ما أظهرها ولا تبجح بها، بخلاف المظهر للمعصية والمتبجح بها. في الحديث: كل أمة معافية إلا المجاهرين، كل أمة معافية إلا المجاهرين. فالمجاهر منفي عنه العافية بخلاف المستتر، إنما استتر ما تضره إلا هو، ما تضر الناس. واحد عامل معصية أغلق عليه بابه أو بدعة، هذا تضره هو ولا تضر الناس، لكن الذي يعلن بها أمام الناس هذا هو الذي نفيت عنه العافية. كل أمة معافى إلا المجاهدين. فهذا معنى صحيح. ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة لله، يعني لا يتكلم عليهم كلاما سيئا لأنهم مستترون، ما يعلمهم إلا الله. الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها، الله تعالى يتولى أمرهم، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا صحيح. قوله: لو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك بهم، دلت عليه النصوص. وكذلك قوله: ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ منها وبالتوبة عليها، هذا صحيح. قال: فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعوتهم إليها فنشر العلم حياة، نعم حياة للقلوب وتحذير للناس من الشر، والبلاغ عن رسول الله رحمة، هذا يعتصم بها على مصر ملحد. وأما الجزء الأول من هذا الأثر، ويقول كان بعض أهل العلم يقول لا يقبلهم من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صفا ولا عدلا. هذا فيه تفصيل، إن كانت هذه البدعة توصله كفر هذا عصاي كفر لا تقبله، وإن كانت البدعة لا توصله كفر فإنه داخل في دائرة الإسلام ولا تبطل أعماله لأن معه أصل الإسلام. إذن هذا، إذن الجزء الأول من هذا الأثر، هذا الأثر ضعيف السند لكن معناه الجزء الأول فيه تفصيل. وأيضا منسوب لبعض العلم، كان بعض العلم يقول، نقول بعض العلم هذا الذي يقول هذا القول نقول فيه تفصيل، إن كان مقصوده بصاحب البدعة الذي بدعته مكفرة مثل بدعة الجهمية الذي أنكر الأسماء والصفات، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500، مثل بدعة القدرية الذين الأولى الذين أنكروا علم الله بالشيء، قالوا إن الله لا مشي حتى يقع نسب الله إلى الجهل والكفار. كذلك بعض بدعة الرافضة بعض ما أخرجهم إلى 76 فرقة. فإذا كانت البدعة مكفرة فهذا صحيح، نقول هذا المبتدع الذي بدعته مكفرة لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صفا، لأنه كافر، والكافر تحبط أعماله الكون. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها. أما إذا كانت بدعته لا توصله الكفر فإنه أعماله ليست حابطة لأن معه أصل الإسلام. واضح هذا؟ بهذا التفسير يعني يتضح الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال وأخبرني محمد بن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات اعلم أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام. واعتد به من أفضل. طيب هذا أحسن ساقط عن النصح. نعم قال واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. نعم وتكلم على الأثر عندك. اي نعم حسين قال السند فيه إبهام وإن كان بعض أهل العلم يصححون ما هذه صورته. ايش قال؟ السند فيه إبهام. نعم وإن كان بعض أهل العلم يصححون ما هذه صورته. أين الإبهام؟ وهذا فأخبرني محمد عن غير واحد. عن غير واحد نعم مبهم هذا، عن غير واحد هذا مبهم. طيب وأيضا من أحيا شيئا من سنتي كذلك أيضا قال الحاشية روى السجزي بسند ضعيف عن أنس مرفوعة بلفظ من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، والمعنى متقارب. يقول على كل حال هذا الحديث فيه ضعف لأنه مهم ضعيف، لكن المعنى أعد العبارة المعنى في تفصيل. نعم ولعل المؤلف رحمه الله حينما يذكر هذه الآثار الضعيفة لم يجد في الباب إلا هي، هو يذكرها حتى ينظر طالب العلم هل لها شواهد هل لها متابعات، فإذا كلف شواهد ومتابعات صحت، وأما هو فقد ذكر لك السند وبرئ من العهد. هذه عادة أهل العلم. قال: وأخبرنا محمد الوضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى، هنا ما تكلم على أسد موسى، تكلم عنده عندي الحاشية، قال: هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن وليد بن عبد الملك بن وران الأسدي صاحب المسند، يقال له أسد السنة. قال النسائي: ثقة، لو لم يصنف لكان خيرا له. توفي سنة 212، ومن مؤلفاته كتاب الزهد، وهو من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. هذا أسد. وأما أسد بن فرات فهو أبو عبد الله أسد بن فرات بن السنان مولى بني سليم بن قيس، مولده سنة 145 بحران من ديار بكر، وتوفي سنة 213، قيل سنة 14 لما كان محاصرا سرقوسة وهو أمير الجيش وقاضيه، ودفن بالصقلية، ودفن بالصقلية. أخذ العلم عن علي بن زياد، وسمع من علي مالك موطأه وغيره، واجتمع بالعراق بأبي يوسف ومحمد بن حسن وأسد بن عمرو، وكتب عن هشيم ويحيى بن أبي زائدة وأبي بكر بن أبي بكر بن عياش، وتفقه بأصحاب الإمام أبي حنيفة، وأخذ عنه أبو يوسف موطأ الإمام مالك، وكان ثقة لم يزن ببدعة. ايش معنى لم يزن؟ يعني لم يرمى، لم يزن ببدعة. وكان يقول: أنا أسد وهو خير الوحش، وأبي الفرات، وأبي الفرات وهو خير المياه، وجدي سنان وهو خير السلاح. يقول: أنا أسد والأسد خير الوحش، وأبي الفرات وهو خير المياه، وجدي سنان وهو خير السلاح. يقول: أي أعلم أي أخي، يقول أي حرف لنداء القريب. هنا كان المحقق يفرق بين أسد بن موسى وأسد بن فرات، كتب إلى أسد. عندك إذكار عليه في الحاشية؟ ما تكلم عليه الشيخ أحسن، ما تكلم على السند، ما تكلم عليه. أما أسد بن موسى يقول في الحاشية أنه ثقة، وأسد بن فرات أيضا كذلك. ذكر أنه لا، ظاهره أنه لا بأس به. أخبرنا يبقى الإبهام، يبقى الإبهام في إيش؟ في السنة. قول: أخبرني محمد الوضاح عن غير واحد، هذا إبهام. أن أسد موسى كتب إلى أسد الفرات، قال إيش بعض أهل العلم أن هذا إيش عندك الحاشية؟ يقول: السند في إبهام، وإن كان بعض أهل العلم يصححون ما هذه صورته. إيه، يعني بعض العلم يصححه، يعني وبعضهم وأيضا هم ما قالوا أخبرني الثقة، أيضا ما وصف الثقة، بس أخبرني عن غير واحد ولم يقل من الثقات. هذا يضع، هذا معناه أضعف من قوله أخبرنا الثقة. إذا قال أخبرنا الثقة، بعض العلماء يقول ضعيف، هذا له ثقة، قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند غيرك، فلا بد أن تسميه لنا. وهنا ما حتى ما وصفه ولا بأنه ثقة، قال أخبرنا غير واحد. قال: اعلم يا أخي إنما حملني على الكتاب أسد موسى، كتب إلى أسد بن فرات. اعلم أخي إنما حمل على الكتاب لك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس، يعني عدل، كونك تنصف الناس يعني تعدل بينهم، والإنصاف هو العدل، خصوصا إذا كان الإنصاف من النفس، هذا من العدل. وذكر في البخاري تعليقا أثر معناه عن أن ثلاث من كنا فيه كان يعني عادلا أو كذا، وذكر منها الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق مع العسر، وإنصاف النفس والإنصاف من النفس. هنا قال إن حمل يقول أسد بن موسى إلى أسد إلى يقول لأسد بن فرات حينما كتب له: اعلم أخي إنما حمل على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. هذا من الله عليك حيث تنصف الناس وتعدل بينهم. أبو شريح كان يسمى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا سميت أبا الحكم؟ قال رسول الله: كنت في الجاهلية الناس يختصمون إلي فأحكم بينهم فيرضى كل من الفريقين. قال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فقلنا: ما أحسن هذا، ما أحسن الإنصاف بين الناس. هذا مما يؤيد هذا الأثر. قال: هذا أسد بن موسى يقول أسد بن فرات: ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله، يعني من صالح ما من الله عليك أنك تنصف الناس، يعني تحكم بينهم بالعدل، وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدعة، وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة. أيضا كونه أيضا أعطاه الله من الله عليه يكون يظهر السنة للناس، وكونه يعيب أهل البدع ويطعن فيهم، فقمعهم الله بك يعني قهرهم وأذلهم، وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك، يعني أذل الله أهل البدع بك، وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وذكر الرأس الجزي بسند ضعيف عن نفسه مرفوع بلفظ: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن حبني كان معي في الجنة، وضم أصابعه. على كل حال هذا لا شك أن هذا كلام معناه صحيح، أن من أعطاه الله وفقه الله لصف الناس أن هذا من صالح الأعمال، وأن من من الله عليه بإظهار السنة وقمع البدعة وتقوية وأشد ظهر السنة أن هذا من الأعمال الصالحة، وأن هذا من حسن الحال. فالمعنى صحيح، المعنى سليم، الحديث معناه صحيح. فمن أعطاه الله، من رزقه الله الإنصاف، أن هذا من صالح ما أعطاه الله، ومن من الله عليه بإظهار السنة وعيب بدعة أن هذا من الحسنات العظيمة لما فيه من نص السنة ونشرها. إذا كان النبي قال: لضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فإذا نشرها ورد على البدع كان ثوابها أعظم. إن جمعنا ما بين نشرها وبين الرد على من يعني أخفاها أو طعن فيها، ولا شك أن هذا من الحسنات العظيمة. يقول: هذا أفضل من الحسنات، من حسنات من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وكما سبق، لأن هذه من الأعمال القاصرة، وإظهار السنة وقمع أهل البدعة من الأعمال المتعدية، والنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. نعم. أحسن الله. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله، وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة، وجماعة يقومون مقامك وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ووكل إلى نفسه أحسن الله إليكم الشيخ كذا ضبطت بالشد قال ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. هذا كان تابع لي هذه كتابة أسد موسى إلى أسد الفرات كل هذا أثر واحد تكمله وقال يعني لما كتب أسد بن موسى إلى أسد الفرات قال له أيضا وقال أيما داع دعا إلى هدى إلى هذا فاتبع عليه فاتبع أيما داع دعا إلى هدى ولا إلى هدى عندك إلى هدى إلى هدى تبع عليه نعم هنا فيه تحريف هذا فاتبع عليه كان لك مثل أجري من تبعه إلى يوم القيامة هذا صحيح المعنى صحيح هذا الأثر وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقصه من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فيكون هذا الحديث الصحيح شاهد لهذا وقال فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله يعني هذا فضل عظيم قال وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة نكيد بها الإسلام ولي الله يذب عنها وينطق بعلامتها كما سبق فاغتنم يا أخي هذا الفضل حث له على يعني نصر السنة وقمع البدعة وكن من أهله فإن النبي قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه قال أن أهديك الله بك رجل واحد خير لك من كذا وكذا الحديث خير لك من حمر النعم وحديث صحيح في الحاشية قال عن هذا الحديث بعض حديث رواه الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقال السنة ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياؤها العمل بها وتحريض الناس على العمل بها والبدعة كما قال الجوهري الحدث في الدين بعد الإكمال يعني بعد الإكمال قل خير لكم من كذا وكذا ونقال رواه الطبراني في معجمه الكبير والحكيم الرافع المرفوع بلفظ لا نهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت قولوا كذا وكذا كنا به عن تتمة الحديث يعني على كل حال هذا يعني معناه صحيح كما ذكر الحاشية وقال وأعظم القول فيه قال فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة هذا صحيح كما سبق في الحديث أن من دعا إلى الخير فله أجور من تبعه ومن دعا إلى وزر هذه أثم من تبعه قال كما جاء الأثر فاعمل على بصيرة قول كما جاء الأثر يعني أن له شواهد. فأعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون. لا شك أن المبتدع مفتون فتن والعياذ بالله، فأحب البدعة واشتبى قلبه حبها ودعا إليها. فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر. نعم، وهذا فضل عظيم يكون الإنسان يدعو إلى السنة ويحذر البدعة فيهدي الله على يديه المبتدع، هذا فضل عظيم. والذي قال فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الداعي إلى الله والمحذر من البدع مؤتمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال للنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. قال فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. هذا فيه تحذير مجالسة أهل البدع، فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، لأنه متسبب، هو اللي تسبب، هو اللي تسبب فيها. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. ولهذا كان بعض السلف يحذر من أهل البدع ولا يجالسهم. ذكر ابن بطة وغيره في الإبانة أثار منها أن بعض العلماء بعض السلف جاء إليه مبتدع فقال أريد أن أكلمه كلمة، قال ولا نصف كلمة، كلمة قال ولا نصف كلمة. فقيل له قال أخاف أن تؤثر على هذه الكلمة، أن أسمعها فتؤثر في قلبي. قال أريد كلمة، قال ولا نصف كلمة، ما أسمع منك شيء. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هواه. هذا ما أدري الأثر هذا عندك تكلم عليه، ما من إله يعبد. قال موضوع يا شيخ الله، قال موضوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. قال حدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال حدثني ابن دينار عن خصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. وأخرجه من طريق ابن بطة. لا يصح هذا، ما من قال هذا سند تالف، لكن يغني عنه قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى، أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكرون، فالآية كافية. أفرأيت من اتخذ إله هوى، جعل من جعل الإله الهوى إلها يتخذ، أفرأيت من اتخذ إله هوى، فهذا يغني عن هذا الحديث الموضوع. قال وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. الصرف والعدل هو الفريضة، الصرف هو الفريضة والعدل هو التطوع، يكون تكرار هذا. لكن وقعت اللعنة، أين وقعت اللعنة؟ الرسول لعن صاحب البدعة في تكلم عليه عندك يا شيخ، وقد وقعت اللعنة. قال يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجه. يقول يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة مرفوعا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. يقول المحقق قلت وهذا حديث موضوع. ثم أيضا ما فيه اللعنة، ما فيه قد وقد عن اللعنة وقد وعاد، لقد ما ظن الصحة من الرسول يلعن صاحب بدعة، وإنما هذا الأثر الذي ذكر موضوع وليس فيه ما فيه اللعنة، ما فيه لعن صاحب بدعة. وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة، وما يدل على عدم صحته التكرار ولا يقبل منهم لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوع. الفريضة والتطوع هي الصرف والعدل. قال وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، يعني البدع. لأن لماذا؟ لأن صلاتهم وصومهم على إيش؟ على غير السنة. يعني إذا كانوا مبتدعين، إذا كان في اجتهادهم في إذا كان في صومهم والصلاة بدعة، نعم هذا. أما إذا كانت البدعة خارج الصلاة والصوم فهذا فلا يقال إنها لا تقبل منه صلاتهم، تقبل منه صلاتهم إذا كانت بدعتهم غير مكفرة. والبدعة في غير الصلاة والصوم، فالصلاة والصوم صحيح، صلاتهم وصومهم صحيح، وعليهم اسم البدعة، هذا إذا كانت غير مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة نعم لا تقبل منه. وكذلك أيضا إذا كان البدعة في نفس الصلاة وكانت هذه البدعة تبطلها، أما إذا كانت البدعة خارج الصلاة وبدعتهم غير مكفرة فلا يقال إن أعمالهم غير مقبولة. قالوا كلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادهم إلى الله بعدا فارفض مجالسهم، يعني اترك، هذا صحيح، وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. نعم، هذا تحذير من مجالس أهل البدع لأنهم يؤثرون على الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما يكون بدعة. وكله الله، عندك وكل بفتح الواو وكسر الكاف، وكل إيش؟ وكل، وكل إلى نفسه. ومن مشى لصاحب بدعة رواه الدارمي في سننه، والطبراني في الكبير عن عبد الله بن بسر، ورمز السيوطي بضعفه. نعم، باب. نعم، بابه. قال: باب ما يكون بدعة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب إن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم، فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس، فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فخرج ابن مسعود يشير بثوبه ويقول: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق، فتمثل رجلا ثم يلقى آخر فيقول له، ثم يلقى يعني فيلقى، هذيك ثم، قال ثم يلقى النسخة الثانية، فتمثل رجلا فيلقى آخر. نعم، أحسن الله إليك. فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقيت رجلا إني لأتوهم أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. نعم، تخريج شيخ الحسين قال: إسناده ضعيف والشطر الثاني منه صحيح. إسناده ضعيف؟ اي نعم، فيه كلام يعني فيه من؟ قال أبو إسحاق مدلس، وقد عنعن الإسناد ويشهد للشطر الأخير منه ما أخرجه مسلم. أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، اي نعم، قال ويشهد للشطر الأخير منه، لأنه يقول صحيح الشطر الأخير، ما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: عبد الله، إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول رجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يقول: قلت وهذا سند صحيح. نعم، هذا صحيح، لكن السند فيه عنعنته إسحاق أو إسحاق السبيعي، وعنعنته قليلة قد تغتفر أحيانا لأنه ثقة، تغتفر. يبقى الشطر الأول في الحديث من الأثر، والأثر منسوب إلى حارث بن مضرب، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا موقوفا على أصحابه. قال: إن الناس إذا نودي فيهم بعد نومة أنه قال إن الناس نودي فيهم بعد نومه إنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. وقول المسجد الأعظم أكبر جامع في البلد دخل الجنة. فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق إن أمي وجدتي فيهم، حتى النساء أمي وجدتي دخل المسجد يريدون الفضل. فأوتي ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي قيل له أدرك الناس، قال ما لهم؟ قيل نودي فيهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه ويلكم اخرجوا لا تعذبوا، وفي النسخة لا تتعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، يعني هذا النداء من الشيطان. إن الله لم ينزل كتابا بعد نبيكم، من أنزل ينزل، والفاعل هو الله تعالى. ولا ينزل، إن الله لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجل فيلقى آخر يقول له أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل وما ذاك؟ فيقول كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابه. قال فينطلق الآخر فيقول لقد لقينا رجلا إني لأتوهمه، أعرف وجهه، زعم أنه كان من أمر كذا وكذا وما هو إلا الشيطان. وهذا كما ذكر المحقق يشهد له ما جاء في صحيح مسلم. وهنا ذكر فحاشي قال الدارمي أخبرنا الحكم المبارك قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. شوف الصحابة قبل صلاة الفجر انتظرونه، والآن أكثر الناس ضيع صلاة الفجر، الصلاة ضيع. الصحابة من حرصهم الفائدة وطلب العلم قبل صلاة الفجر ينتظرون عند الباب، عند بابه قبل صلاة الغداء. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله مسعود كنيته بعده؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، حلقة حلقة حلقة ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة. يقول يأتي الحلقة يقول كل واحد يكبر مئة تكبيرة، يأتي الحلقة الثانية كل واحد هلل مئة، ويأتي الحلقة الثانية يقول سبحوا مئة. قال فماذا قلت لهم؟ يقول عبد الله مسعود لأبي موسى قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو انتظر أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، يعني عبد الله بن مسعود على هذا الحلق، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، حسناتكم محفوظة عند الله لكن عدوا سيئاتكم تضركم. ويحكم يا أمة محمد، هذا كلام عبد الله مسعود، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني وصلتم من البدعة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات العنقر، ثيابه موجودة وآنيته موجودة وفعلتم البدعة. إذا تأخر الزمن ماذا يكون؟ ثم قال والذي نفسي بيده، يخاطبهم اشتد عليهم رضي الله عنه، وهذا مشهور هذا الأثر عن مسعود، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، بعدين أمرين، هل أنتم على ملة خير من ملة الرسول أو مفتتح باب ضلالة؟ واحد من الأمرين اختاروا، أنتم أهدى من الرسول؟ قالوا لا، يعني أنتم مفتتح باب ضلالة، واحد من الأمرين واقعوا فيها، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، شوف أجابوا، والله يا أبا عبد الرحمن ما أراد إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لن نصيبه، كم شخص يريد الخير لكن ما أصاب، أنتم أردتم الخير لكن ما أصبتم الخير. ثم قال له عبد الرحمن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، من هم هؤلاء؟ الخوارج. ثم قال ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، اشتد عليهم. الرسول أخبرنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز، أنتم منهم، أحلف أنهم منهم. ثم تولى عنهم وتركهم. قال الراوي عبد سلمة رأينا عامة أولئك يطاع الخلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، حال المتنطعين رأيناه قاتلنا مع الخوارج. هذا فيه التحذير من البدع. فيقول إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل هذا، قل هذا يشهد له مسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبرة قال بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. قال فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال أنا أبو عبد الرحمن، ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما أو ظلما، ببدعة ظلما ظلما إيه مظلمة، بدعة مفرد، بدعة ظلمة. أحسن عليكم. لقد فضلتم يعني زدتم على أصحاب محمد فضل، ولا جئتم بدعة مظلمة، واحد من الأمرين، إما أنكم تزعمون أنكم فقتم أصحاب الرسول في العلم أو جئتم بدعة مظلمة، واحد من الأمرين. نعم أحسن الله عليكم. قال فقال عمرو بن عتبة نستغفر الله ثلاث مرات، ثم قال رجل من بني تميم يقال له معضد والله ما فضلنا أصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة ظلما ولكننا قوم نذكر ربنا. فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو جئتم ببدعة ظلما. والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم بآثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا ليسبقنكم سبقا بعيدا ولئن صرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. ولئن حرتم بضب الحاء أي رجعتم يمينا وشمالا. هذا هو الأثر اللي قرأته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا مشهور رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود سكن الكوفة، والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة لنشر العلم، خرج إلى الكوفة، وخرج عمرو بن العاص خرج إلى مصر وغيرهم. هذا يدل على أن نشر العلم والدعوة إلى الله أفضل من التعبد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. ترك المدينة والسكن في المدينة فاضل، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومع ذلك سافروا الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أفضل في نشر العلم. ومن ذلك عبد الله بن مسعود سكن الكوفة وصلوا أتباع وصار مذهب، تأسس المذهب وصار مذهب، حتى صار مذهب الإمام أبي حنيفة الكوفة. كان رضي الله عنه له من هو مشهور بالقراءة، ومن ذلك أنه يرى أن معوذتين لم تثبت قراءتهما، أو أنه قرآن خالفه الصحابة عثمان رضي الله عنه والصحابة أجمعوا على كتابة هاتين السورتين، وعثمان رضي الله عنه نسخ المصاحف كتبت بعد النسخ الأول، لأن القرآن جمع مرتين، مرة الأولى في زمن أبي بكر، هذا جمع عام شامل الأحرف السبعة كلها، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تسمعه. ثم بعد ذلك لما كان الناس يغازون أرمينيا وأذربيجان معهم حذيفة رضي الله عنه، وجد الخلاف بين الناس وهم في الغزو، يقول هذا قراءتي أحسن من قراءتك، فأسرع رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه استشار الصحابة وطلب نسخ المصاحف، كانت عند عمر رضي الله عنه ثم كانت عند حفصة، طلب من حفصة ونسخ نسخة جمع جمعا آخر، وأمر بجمعها على حرف واحد وحرف قريش، الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، فصارت الجمع الأخير المصحف العثماني مجمع على حرف واحد، والحرف هذا شامل قراءة السبع كلها، وترك الحرف السبع حتى لا يختلف الناس، وقال للفتية الذي جمع القرآن إذا اختلف بشيء فاكتبوا بلسان قريش، لأن القرآن نزل بلسانه، وكتب في ذلك عدة مصاحف، مصحف أبقاه في المدينة، مصحف أرسل إلى الكوفة، مصحف أرسل إلى البصرة، إلى بصرة، مصحف إلى مصر، إلى غيره، مصحف إلى مصر وغيرها، كل بلد في مصحف. في الكوفة لما جاءهم المصحف أبى عبد الله بن مسعود أن يلغي مصحفه، وقال لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة غلوه أخفوه، فإنه من يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة، من يغلو يأتي ونعم تجيء يوم القيامة معكم مصحف، خلوه يخفوه، فإنه من يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة، وأنتم تأتون بيوم القيامة ماذا تأتون من المصحف، نعم الغلو الذي غلى، اجتهاد منه رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه يعني مشهور رضي الله عنه بإظهار السنة وقمع البدع، ومن ذلك هذه القصة التي بلغها أن عمرو بن عوف في أصحاب الله بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغ أنهم اجتمعوا في ناحية مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون، يعني بدعة يبتدعون، تكبير جماعي مثلا وتهليل جماعي هذا بدعة، كل واحد يسبح وحده تسبيح وتكبير عمل صالح، لكن ما ينبغي أن يكون جماعي، يجي واحد يقول لهم كل واحد سبحوا 100 وسبحوا هللوا 100 كبروا، لا كل واحد سبح وحده بدون اجتماع. لما سمع بذلك ماذا لبس برنس، البرنس ما يكون على الرأس ويستر الرأس يسمى برنس، والبرنس في الأصل ثوب متصل به رأسه، وهي ثياب مغربية يتصل بها رأسه مثل القمصان أو القميص الآن اللي لا إيش متصل به رأسه. ثم انطلق فلجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه، يعني كشفه حتى يعرفوه لينكر عليهم، ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن انتخي، ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما، شدة شدة على أهل البدع. قال: ثم بين أحد أمرين، إما أنكم تزعمون أنكم زدتم على أصحاب محمد في العلم، أو جئتم ببدعة مظلمة، اختاروا أحد الأمرين. قال عمرو بن عتبة: نستغفر الله ثلاث مرات يا أبا عبد الرحمن، نستغفر الله. ثم قال رجل من بني تيمين: والله ما فضلنا أصحاب محمد العلم ولا جئنا ببدعة ظلما، ليس أفضل منهم ما جاء البدعة، ولكننا قوم نذكر ربنا سبح ونهلل، وين من البدعة؟ ما ندعي أن أفضل من أصحاب الرسول ولا جاء البدعة، نسبح ونهلل ونكبر، كيف يا أبا عبد الرحمن تقول بئتم ببدعة؟ فقال: بلى والذي نفس ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم لا يسبقونكم سبقا بعيدا، يعني آثار القوم وردهم الصحابة، إن كنتم تتبعون الصحابة فالصحابة أفضل منكم، ولئن حرتم أو يمينا وشمالا لتظلن ضلالا بعيدا. بين احد امرين، ان كنتم متبعين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابه امامكم وانتم تبعون لهم وهم افضل بكم، وان انحرفتم فانتم على ضلال. وهذا مشهور عن مسعود رضي الله عنه. نعم، وهذا فيه التحذير من البدع. نعم. قال حدثنا أسد عن أبي هلال قال حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليمان. قبله هذا أسد عن عبد الله المبارك. سمع شيخ اللي قبله بل أسد عن عبد الله المبارك كان عبد الله. قال حدثنا أسد عن أبي هلال. عن قتادة. عن قتادة ده في أثر قبله عندي، قال عن بن أسد عن عبد الله المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم. هذا عندنا مذكور بعد يا شيخ في تقديم وتأخير. أي نعم. طيب اقرأه الآن. شوف نقرأ الأول اللي عندنا ولا اللي نعم لا بس كل واحد اقرأ اللي عندك. نعم. طيب أحسن الله. قال حدثنا أسد عن أبي هلال عن قتادة قال حدثنا قتادة عن حذيفة بن يمان قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إيش أعد؟ قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أعد السرد. أنا أسد عن محمد. قال حدثنا أسد عن أبي هلال قال قتادة قال حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليمان قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف وفيه اضطراب. فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وثقه أبو داود ولينه النسائي، وقال إمام أحمد يحتمل في حديثه في أبو هلال الراسبي. راسبي؟ أي نعم، هو الذي حدث عنه أسد. في اختلاف عن النسخة هنا حتى في السند. قال أنبأنا أسد عن محمد بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث. كذا عندك السند إيش؟ لا السند عندنا غير يا شيخ. ها؟ أسد عن أبي هلال. ها؟ أسد عن إيش؟ أسد عن أبي هلال عن قتادة عن حذيفة. هذا سيأتي هنا. هذا مذكور عندنا فيما بعد. أسد عن محمد بن خازم يا شيخ عن الأعمش عن إبراهيم عن همام الحارث. هذا مذكور عندنا بس بعد ثلاثة حديث. طيب وفي قبل حديثين الآن قفزنا عنه. وفي قبل حديث أسد عن عبد الله المبارك عن عبد الله بن عون. الحديث أسد عن هلال عن قتادة عن عبد الله مسعود. قبل أسد عن أبي هلال عن قتادة. أي موجود هذا عندنا. سنة في تقديم وتأخير. طيب اقرأ هذا. حدثنا أسد قال أنبأنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله مسعود قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. في هذا عن قتادة مدرس. نفس هذا. قال حدثنا أسد قال حدثنا هلال عن قتادة. نعم. عن عبد الله مسعود قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب وش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا. قتادة لم يسمع من ابن مسعود. فيه إيش؟ يقول قتادة إسناده ضعيف وفيه اضطراب. اضطراب. فإن قتادة لم يسمع من ابن مسعود، وأبو هلال الراسبي ضعيف كما تقدم. لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح. طيب والأثر الذي قبله أنبأنا أسد عن عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم. نعم. نعم. قال حدثنا أسد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال حذيفة بن اليمان اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. تخريجه. قال إسناده مرسل والأثر صحيح. أخرجه عبد الله. قال الإسناد مرسل والأثر صحيح. أخرجه عبد الله بن إمام أحمد في السنة ومحمد بن نصر المروزي في السنة. واللالكائي وابو اسماعيل الهروي في ذم الكلام. ابو اسماعيل الهروي في ذم الكلام من طرق عن ابن عون به. اسماعيل عن اسماعيل وين اسماعيل الهروي وين واخرجه اي نعم ابو اسماعيل الهروي اخرجه في ذم الكلام. يعني انا موقوف على ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وقال هنا في الحاشيه يا معشر القراء قال هم القارئون للقران العالمون باحكامه. كان هذا اللفظ يطلق على علماء الصحابه والتابعين يسمون القراء. ومنهم قولهم ان اصحاب مجلس عمر هم القراء شبابا كانوا او كهولا. فالقراء هم العلماء ما في فرق. الان وجد المتاخرين من القراء ليسوا فقهاء لكن في عهد الصحابه القراء هم الفقهاء. عبد الله بن مسعود وقال ابو بكر السلمي يحدثنا الذين يقرؤون القران عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها فصاروا قراء وفقهاء قارئ وفقيه. لكن في المتاخرين وجد قارئ غير فقيه وجد فقيه غير قارئ قارئ غير فقيه وفقيه غير قارئ. لكن في الصحابه ما في الوصان ويعني ينطبقان على كل صحابي فهو فقيه وقارئ. حدثنا الذين يقرؤون القرآن قل قد روى أبو داود في سننه عن حذيفة كل عبادة لا تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا عشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. على كل حال هذا يعني أيضا تعضده الآثار الأخرى تقول الله عشر القراء حث القراء أن يبتعدوا عن البدع وأن يسلكوا طريق الصحابة. والله لئن استقمتم لقد سبقت وسبق بعيدها صحيح من استقام سبق. والله تعالى أثنى على المستقيمين إن الذين قرروا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا محسن. الاستقامة معناها استمرار على طاعة الله عز وجل. إن الذي قال ربنا الله على إلهنا ومعبودنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل ولئن تركتموه يمينا وشمالا طريق الصحابة لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم السلام عليكم. أسد عندي أنبأنا أسد عن يحيى عن الأعمش هذا عن حبيب عن أبي عن أبي ثابت. نعم هذا عندك الأثر بس في قبله حديث أسد عن محمد بن حازم عن الأعمش هذا ما قرأناه يا شيخ. ابن حازم اي نعم محمد بن خازم عن الأعمش عن ابراهيم عن همام كان حذيفه يدخل المسجد فيقف على الحلق عن همام اي نعم فيقول يا معشر القراء لا هذا اللي بعده لا هذا هو نعم حدثنا اسد نعم حدثنا اسد نعم قال حدثنا اسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء أسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. تخريجه قال في تخريجه إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح ومعنى صحيح وفي نصيحة للقراء أن يسلكوا الطريق المستقيم وأن يسلكوا الجادة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خذتم من شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا صحيح من سلك الجادة والطريق المستقيم فقد سبق ومن حاد يمينا وشمالا فقد ضل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. نعم صحيح هذا صحيح عند حبيب عن أبي ثابت هذا خطأ الصواب كما عندك عن حبيب بن أبي ثابت عن خطأ بالنسخة عندي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. هذا معنى صحيح يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلاله. الصحابه النبي بين البدايه كل بدايه ضلاله والصحابه بينوا ذلك. نعم احسن الله عليكم. قال حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال أتانا حذيفة بالمسجد فقال يا معشر القراء أسلكوا الطريق فوالله لئن سلكتموا لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم تخريجه قال في تخريج إسناده ضعيف والأثر صحيح. ضعيف؟ قال الإسناد ضعيف والأثر صحيح. ايه السبب ضعف ايش؟ قال يحيى بن عيسى ضعيف قد رواه غيره عن الأعمش كما تقدم. وفي عن الأعمش لكن هو مدلس لكن مقبولة هو إمام وعنعنته يعني قد تغتفر لكن بس يحيى بن عيسى لكن المعنى صحيح يشهد له الآثار السابقة يا معشر القراء اسلكوا الطريق إلى الله نصيحة والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولا أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا يشهد له الآثار السابقة الآثار السابقة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. في تحذير من البدع وفي حث على لزوم السنة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أسد عن عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال قال حذيفة بن اليمان اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتم سبيلنا لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم تخريجه كذلك يا شيخ. قال إسناده ضعيف والأثر صحيح. في يحيى كثير اي نعم قال يحيى بن أبي كثير لانقطاعه بين يحيى وحذيفة وحذيفة وعامر بن يساف ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل هو صالح والأثر صحيح يقول كما تقدم من طرق أخرى. نعم الحديث ضعيف لأنه منقطع يحيى بن كثير لم يدرك حذيفة ولكن معناه صحيح تشهد له الأثار السابقة. قل اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبلنا يعني الصحابة ولئن اتبعتمونا يعني معشر الصحابة لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا. حذيفة يقول هذا لمن؟ للتابعين الذي أدركهم وعيو التابعون اتبعوا سبيلنا سبيل الصحابة فإن فعلتم سبقتم بعيدا وإن حرفتم خالفتم لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سيار بن الحكم أن عبد الله بن مسعود عبد الله سيار عندك؟ قال سيار نعم كلام عليه عندي يسار اي نعم قال في كذا في الأصل يسار بن أبي الحكم والصواب سيار. طيب أحسن الله عليك. أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. تخريجه يقول الشيخ إسناد رجاله ثقات ها؟ يقول إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن سيار بن الحكم لم يسمع من ابن مسعود وإنما يروي عن طبقة أصحابه. لكن سبق هذا سبق ذكره المؤلف وتشهد له الآثار السابقة وما أنا يحصبهم يعني يرميهم بالحصى وهذا معنى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل لما رأى هؤلاء التابعين اللي جاءوا بعد الصحابة يجتمعين هذا يقول هللوا مئة وهذا كبروا مئة جعل يحسبه بيأخذ الحصى ويربيهم وهم يحترمون صحابي ما يقول له شيء ولا يستطيعون الرد عليه لكن يجلون صحابي جليل يأخذ الحصى ويربيهم هم صابرون يصبرون عليه لأن يقدرون الصحابة عندهم شجاعة مثل ما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشجاعة أتى لمروان بن الحكم لما ابتدع مروان الحكم وأراد أن يقدم الخطبة يوم العيد على الصلاة حتى يسمع الناس السب وكذا جاء أبو سعيد وجره برداءه وأراد أن يخطب قال الصلاة قبل الخطبة قال إن الناس لا يجلسون لنا يا أبا سعيد الناس لا يجلسون لنا ما يجلسون نبي نسمعهم فجره قال الصلاة قبل الخطبة فقال بعض أما هذا فقد أدى ما عليه أما هذا فقد أدى ما عليه. انتهى بعد هذا الأثر ما قام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال حدثني ابن سلام. على هذا يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحصبهم تأديبا لهم، يرميهم بالحصبة حتى انتهى الحصبة عنده، وهم يقدرونه يحترمونه، أصحاب لهم مكان حتى عند الولاة كما هذا سعيد أبو سعيد الخدري، وكان أمير المدينة، هم على ذلك يجره ولا الصحابة لهم شجاعة ولهم مكانة، وكذلك عبد الله المسعود يرميهم بالحصبة حتى انتهى وهم ساكتون صابرون إجلالا له رضي الله عنه واحترابا له، حتى أخرجهم من المسجد، أخرجهم من المسجد يرميهم حتى خرجوا، وقال لقد أحدثتم بدعة ظلمة أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال أعلى الله تحصون لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. نعم. هذا كما سبق إنكار عليه. نعم. يعني كرر هذا السنة. نعم. السلام عليكم الشيخ، نقف عند هذا عشان الوقت. لا شوف شوي بس ناخذ الأسئلة، شوف المواقف الآن كلها الأثار. نعم. شو بعده؟ نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل، بل هذه إضرار، بل هذه أضل، يعني أنتم أحد من رأيه إما على ملة أهدى من المسجد أو على بدعة ضلالة، بل هذه، بل الصواب لكم على بدعة إضرار. هذا تكرار لما سبق، كله تكرار الآن، ما نريد أن نبتر هذا عشان ما نريد أن نعود. نعم. قال حدثنا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، قال فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، قال فيقول القوم، قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة. نعم. هنا نسب، يقول النسب بثنتين يأتي بما القصد، يعني القصد أي متمسكون بقصد ضلالة، ولولا أن يحمل الذنب على أصل، على أصل معناه، قال ويستاده إلى الضلالة على سبيل الاستعارة، يكون معنى أنه شبه المبتدعة بأعمى متمسك بذنب دابة، فهي تسير به كيفما شاءت، فتارة تجره إلى أرض ذات شوك، وتارة تطرحه في فلات لا أنس بها ولا ساكن، ووجه الشبه السير إلى المهلكة في كل، والتوغل في الضلالة. إيش قال تخريجه عندك؟ هو هذه الأثار السابقة كل عبد المسعود كررها. نعم. يقول سنده ما نريد أن نقف على، نريد أن ننهي الأثر هذا طويل. نعم. نعم. إيش قال عليه؟ يقول سنده صحيح إلى عبدة بن أبي لبابة وفيه انقطاع. وسبق أنه له الشواهد السابقة ومتابعات. نعم. قال حدثنا أسد عن محمد بن يوسف قال سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال لا يفعل، فإن أبوا عليه فليقم عنهم. قال إيش؟ لا يفعل عندك؟ إيه، قال لا يفعل، وفي نسخة ليفعل. إيه نعم، قال ليفعل. الصواب لا يفعل. نعم، كما عندك ليفعل هذا. قال ذكر في، قال في نسختين ليفعل ثم لم يصوب لا هذه ولا هذه. ايش الاقرب؟ قال لا يفعل، اول معنى ليفعل يعني تتركهم وما يفعلون، فان ابوا فقم عنهم، هذا يعني تحذير منه البدع وان لا يجالسهم. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد ركبتم بدعة ظلماء. لقد سبقتم ما في شوف هنا سبقتم في زيادة عن النص هذا الصبح حذفه لقد ركبتم نعم قال لقد ركبتم بدعة ظلماء أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وهذا سبق الأثر تخريجه عن تكلم عليه أي شيخ قال إسناده قال إسناده صحيح إلى الصلت بن بهرام إلا أنه معلوم بالانقطاع بين الصلت وبين ابن مسعود ولكن الشواهد سبقت نعم ومتابعة نعم. قال وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله. قال المسيب إيش؟ ابن نجبة نجيد. اي نعم قال ذكر في الحاشية أنه ابن نجيد في النسختين كذلك في الأصل ولم يصوت لكن بلا نقط وصابه ابن نجية فتح النون والجيم الكوفي أدرك عصر النبوة ولم يسلم ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخضرم معها. قال ابن معين لا بأس به. قال أبو حاتم صالح عبد الله متى أطلق انصرف إلى المسعود أحد السابقين الأولين توفي في المدينة سنة 32. سفيان من هو هذا عندك؟ هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي أحد الأعلام كما معلوم. نعم أحسن الله إليك نجية يا شيخ. نعم نجية. نعم أحسن الله إليك. قال جاء المسيب بن نجية إلى عبد الله فقال إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360 أتى إلى عبد الله عبد الله المسعود. نعم أي نعم أحسن الله إليك. هذا هو الأثر السابق كره كم يعني كره متعدد. نعم قال قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. بأذناب ضلال أو ضلال عندك؟ قال الضلالة يا شيخ. يقول هذا المعنى أن حالكم هذا يقتضي أحد شيء إما أنكم متمسكون بأذناب ضلالة وإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والثاني باطل فلم يقل للأول هو تمسككم بأذناب ضلالة. نعم حسن الله. تكلم عليه سنده قال حسن ها؟ إسناده حسن. نعم تشهد لها الأثر السابق. نعم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن قال حدثنا زهير بن ابن عباد ولا ابن عباد يا شيخ محتمل عبادة. نعم حسن الله. قال حدثنا زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به فقال لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تحصون قد كفيتم الإحصاء والعدة. على الله تعدون أو على الله أو على الله تحصون ها؟ أو على الله تحصون تحصون إيه نعم. قال في على الله تسمعون نعم. إيه نعم قال قد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان فقال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل وعقد بيده فقال لا أرى بذلك بأسا. نعم هذا هو الأثر المسعود رضي الله عنه. والنظام يعني سئل عن النظام الخرز والخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ أو الخرز والمراد بالحسن هذا الحسن البصري وإمام التابعي. الحسن سئل عن خرز يجي المسلم مثل السبحة الآن يجي الإنسان يعد بها يسبح بها فقال الحسن البصري ما فعل هذا أحد لم هذا أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات لكن بلغني أن المسعود أنكره وهو يقول لأصحابه سبحوا مياه فهذا وعلى هذا تكون السبحة داخلة في هذا ولكن ورد عن بعض الصحابة عبد النواه وضاف قصة جويرية أنها كانت تسبح حتى جاء النبي الضحى فقال: ما زلت على الحل التي أنت عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لا وزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة نفسه مثل كلماته. خذ بعض العلماء من هذا إلى جواز هذا في غير وقت الصلاة. كان سبح الشيخ الشهاب بن رحمه الله إلى هذا، وأنه لا بأس إذا سبح يعني الحصى في غير وقت الصلاة. الشيخ بكر مزيد له رسالة في هذا يشدد في هذا ويمنع منع باتا. والسبحة الآن لكن أكثر الناس يأخذها للتلهية لا للتسبيح، هذا ما يدخل في هذا، هذا من باب المباح. لكن إذا أخذ التسبيح وصار فيه مرتب مثل ما يفعل بعض الصوفية مدعاة للرياء، يجيب مسبحة مثلا في 1000 حبة يقول انظروا كان يسبح في تسبيحه، هذا مدعاة للرياء. وكذلك أيضا في تشبه بالصوفية. نعم شيخ، نقف على هذا يا شيخ. نعم نقف على هذا يا شيخ عشان الوقت يا شيخ، وعندنا أسئلة. وقفت على إيش؟ عند حديث أسد من ربيع عن صبيح عن يونس. زين سبح الرجل إيش؟ قال أدي بذلك بأس، تكلم عليه عندك؟ أي نعم، هذا شيخ قال صلى الله عليك إسناده واهن جدا، فيه أبان بن أبي عياش وهو تالف الحال. وهو تالف الحال، كذبه شعبة وقال أحمد وابن معين متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. إيه لك العمدة على غيره منه. انتهى أثر ابن مسعود. انتهى أثر ابن مسعود. أي نعم انتهى شيخ. طيب خلاص نقف على الحديث. أسلم ربيع نقف عليه. بارك الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع عهده وصلى الله على محمد. تابعونا في الجزء الثالث من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.